المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهة النعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية. رواه الترمذي كذلك ورواه مسلم فوجد لأنه أصح. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا إني أخاف أن يكون نعيا. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النعي. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن إبراهيم أنه قال: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن فريقه وأصحابه، إنما كان يكره أن يقال في المجالس ويقال أدعي فلانا فعل أهل الجاهلية. رواه سعيد في سننه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتفرقان، ثم أخذها خالد بن الوليد بن أبي أمرة ثم فتح له. رواه أحمد والبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهة النعي، يعني نعي الميت. وأصل النعي هو الإخبار بموت الميت، فمجرد الإخبار يسمى نعيا. فإذا نقل أحد خبر موت ميت فقد نعاه، هذا في اللغة. والأصل فيما ورد من النهي عن النعي إذا لم يجد له مصطلح خاص في الشرع، فالأصل حمله على المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي هو هذا. فالنعي هو مجرد الإخبار بموت الميت. والشيخ رحمه الله قال: باب ما جاء في كراهة النعي، على معنى أنه جزم بأن النعي مكروه، وله فيه تفصيل كما سنرى، بخاصة إذا قلنا إن النعي هو الإخبار بموت الميت. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية. رواه الترمذي كذلك ورواه موقوفا وذكر أنه أصح. وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والنعي، تحذير ظاهر، والأصل به أيضا أنه للتحريم، ولكن الحديث هذا فيه مقال وفي إسناده من ضعف، وأيضا هذا النهي كما قلنا أصل للتحريم، ولكن سيأتي أحاديث تصرف هذا عن أصل النهي على ما سيأتي من تفصيل. قال: إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية، يعني أن المعروف في الجاهلية أنه إذا مات الميت فإنهم يذهبون إلى الأسواق ويقفون على أبواب الدور ويقولون: مات فلان، مات فلان، وينشرون ذلك في الأسواق. فهذا النوع من النعي منهي عنه. حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إذا مت فلا تؤمنوا بي أحدا، إني أخاف أن يكون معي. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النعي. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. هذا الحديث قال الحافظ إسناده حسن، ويدل على ما دل عليه الحديث قبله من النهي عن النعي. وغريب رضي الله عنه نهى أهله وأقاربهم إذا مات أن يؤذنوا أحدا، يعني أن يعلموا أحدا. هذا الذنب فلا تؤذنوا في أحدا، يعني لا تعلموا. ومنه الأذان الذي هو الإعلام. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أخاف أن يكون نعيا، إني أخاف أن يكون نعيا. فوقعت أن مجرد الإخبار عن الوفاة خشي أن يكون نعيا. وقلنا إن اللغة نعم، اللغة الإخبار مجرد الإخبار بالوفاة هو نعي، ولكن هل هو المنهي عنه أم لا؟ كما قلنا سيتفصل بذلك إن شاء الله. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، فهو صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، وهذا هو الذي فهمه حذيفة رضي الله عنه، فنهى عنه وأقاربه أن يخبروا أحدا بوفاته. ولو عن إبراهيم أنه قال: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن أو أن يؤذن صديقه وأصحابه، إنما كان يكره أن يطاب بمجالس فيقال أنعي فلانا في الجاهلية. رواه سعيد بن سنان. هذا إبراهيم النخعي وهو من التابعين، والذي يحكيه غالبا يكون قد تلقاه عن الأئمة قبله، فهو من صغار التابعين أو من أوساطه، وأدرك بعض الصحابة وأدرك كبار التابعين كعمه الأسود النخعي وغيره. قال: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه، على معنى أن يخبر صديقه وأصحابه، يعني أصحابه الذين يودهم والذين بينه وبينهم علاقة ضئيلة ممن يحزنون لوفاته ولفقده، فلا بأس بإعلان هؤلاء. وكما قلنا سيأتي تفصيل في هذا إن شاء الله يتبين فيه ما هو الحق. إنما كان يكره أن يطاف في المجالس فيقال أنعي فلانا في الجاهلية. فهو رحمه الله بين النعي المنهي عنه، فكأنه معلوم عنده أن أصل النعي منهي عنه، لكن فرقوا بين مجرد إخبار الأصدقاء وإخبار الأقارب وإخبار المعارف بوفاة هذا المتوفى من أجل أن يصلوا عليه ويشهدوا جنازته ويدعوا له، بينما الذي كان عليه فعل الجاهلية هو مجرد الإخبار من باب التشهير ونحو ذلك من الأغراض التي هي دنيوية محضة، وقد يكون فيها مفاخرة وفيها مباهاة ونحو ذلك. فلو عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، يعني زيد بن حارثة، وذلك في غزوة مؤتة، ثم أخذها جعفر، يعني جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو جعفر الطيار، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب، أصيبنا بمعنى مات، يعني أخذها زيد ابن حارثة فمات، وأخذها جعفر فأصيب يعني فمات، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فمات، وذلك كله نعي. فالإخبار بوفاة المتوفى هو نعي، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بوفاة هؤلاء وهو بالمدينة، وهم كانوا يقاتلون في مؤتة في مشارق الجزيرة على مشارق الشام الشمال. وإن وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدريبان، يعني وهو يخبر عن وفاة هؤلاء الأصحاب الأطوان. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة في حلب، يعني أنه حينما قتل هؤلاء الثلاثة في هذه الغزوة العظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وزع الإمرة بينهم، قال فإن قتل فقولان فإن قتل فقولان فإن قتل فقولان، وكلهم قتل. ثم لم يكن هناك، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رابعا، وكانهم تفرغوا فأخذها خالد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذها سيف من سيوف الله، وكان على يديه إنقاذ المسلمين، وكان التقابل بين المسلمين وبين الكفار في الغزوة والمروم ليس هناك تكافؤ من حيث العدد، يعني الكفار حوالي 3000 من المسلمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابلون ما يزيد على 30,000 من الروم، وكان القتال شديدا، ولكن خالدا رضي الله عنه لما أخذ الراية غير الترتيب في الصفوف، وجعل الميمنة ميسرة والمؤخرة مقدمة، فتغيرت الوجوه على الروم، فظنوا أنه قد جاءهم مدد، فانحازوا إلى داخل بلادهم، وتدريجيا سحب خالد رضي الله عنه جيشه، ثم رجعوا إلى المدينة، حتى إنه بعض من بالمدينة قالوا لهم أنتم من طاغوت، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم من طاغوت، فكما قال صلى الله عليه وسلم، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على خالد رضي الله عنه في تدبيره وشجاعته وحسن تصرفه في مثل هذه المواقف العظيمة. فالشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوفاة هؤلاء القادة الثلاثة، زيد بن حارثة وجابر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وهذا نعيم من حيث اللغة. إذن النظر في مجموع هذه الأحاديث فيها ما هو صريح في النهي عن النعي، وفيها ما يدل على الترخيص في نوع من النعي. إذن ما هو المرخص فيه وما هو المنهي عنه؟ يلخص ذلك ابن العربي أبو بكر المالكي رحمه الله، وهو ترخيص جيد جدا، فقال يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة، إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة، وهذا حق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث السابقة رغب في أن يكثر المصلون على الجنازة، وكلما كثروا ترجى شفاعتهم، صلى عليه 100 أو صلى عليه 40 أو صلى عليه 3 سطور كما مر معنا. ثم أيضا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوفاة بعض من توفي في عهده كإجواره بالوالد النجاشي وبعض الصحابة، وهو نوع من النعي. وكذلك أيضا في قوله حينما توفي بعض أصحابه ولم يعلم، قال ألا آذنتموني، يعني أخبرتموني بوفاته، ومعلوم أن هذا النوع من الإخبار نعي، فهذا النوع من النعي لا شيء فيه، أنه حينما يتوفى المتوفى فيتصل بالأصحاب والأصدقاء والأقارب والمعارف من أجل أن يأتوا ويشهدوا الجنازة ويشهدوا الصلاة عليها ويذهبوا معها للتشييع إلى المقبرة، فكل هذا لا شيء فيه أبدا. وكذلك أيضا إذا أخبر أهل الصلاح وأهل العلم وأهل الفضل والعباد، لأن هؤلاء يرجى قبول دعائهم ويرجى قبول شفاعتهم. فدعوة مثل هؤلاء وإخبارهم ومن أجل أن يحضروا ويصلوا ويدعوا فلهم أن هذا أمر حسن. إذن هذا النوع من النعيم لا شيء فيه إن شاء الله. النوع الثاني كما ذكر ابن عربي الدعوة للمفاخرة للكثرة فهذا مقروض، يعني الدعوة ليس من أجل إعلام الأقارب والأصدقاء الذين يحزنون إذا لم يعلموا والذين يرغبون حقيقة في شهود الجنازة والصلاة عليها، لأنه معلوم كلما كان الإنسان قريبا من هذا المتوفى صداقة أو قرابة يحب أن يشهد الجنازة ويحب أن يحضرها وأن يدعو، فهذا لا شيء فيه. أما مجرد أن يشيع الأقارب خبر من أجل أن يكثر الناس مباهاة ورياء وفخرا فإن هذا مكروه وقد يرقى إلى الشفقة يرقى إلى التحية. النوع الثالث النعي المحرم وهو الدعوة بدعوة الجاهلية، رفع الأصوات وبالبكاء والنياحة والندبة، وهي أن يظلم النساء ويبكي الرجال وتطمش الوجوه وينتم الشعر ويشق الجيوب وتعلو الأصوات ويظهر الجزع على ذلك، هذا النعي المحرم ومن عمل الجاهلية بل من كبائر الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة إذا لم تكن، وقال إن النائحة إذا لم تكن تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد، وأكثر ما يقول ذلك في النساء. ويعظم الأمر ويشتد إذا أوصى بالميت نسأل الله السلامة. فإن بعض من تأخذهم الوفاء وبعضهم يكتبون الوصايا وصايا أنفسهم تجده يطلب أن يبكى عليه وأن يندب على قبره، وقد يوجب الأوقاف لذلك ويوصي بالوصايا، فإن هذه وصية جلف وهذه أوقاف لا تنفذ ولا يجوز تنفيذها ولا يحل وهو عند القاضي أو من يليها أن يبطل هذا. إذا أوصى بوصية أن يذبح له مثلا أو على قبره أو أن يجعل في يوم معين سواء من السنة أو نحو ذلك ويوم 40 يجمع نساء أو رجال يبكون ويندبون، هذا محرم وهذا عمل جاهلية وهذا لا يجوز، هذا النوع من النهي محرم. إذا صار الأمر على ثلاث حالات: النعي الذي هو إخبار الأصدقاء والأقارب من أجل أن يشهدوا الصلاة ويصلوا ويدعوا وترجى شفاعتهم فهذا خير، وكذلك تضم إليهم أهل الصلاح من أهل العلم والفضل والعبادة، فهؤلاء دعوتهم وإخبارهم لما يرجى من قبول دعائهم هذا لا شيء فيه. والأمر الثاني الإعلام من أجل تكثير الناس مفاخرة المباهاة، وقيل هذا أيضا ينهى عنه وقد يرقى إلى التحريم، وهو لا يقل عن أن يكون مكروها. والنوع الثالث هو النعي بدعوة الجاهلية من إظهار الجزع والبكاء والنحيب الذي يصل إلى رفع الصوت جزعا بالمصيبة والإتيان بكلمات محرمة تدل على جزع، كان يقال ما لنا غيرك أو انقطاع ظهراء ونحو ذلك، فإن هذا جملة محرمة ولا يجوز. إذن هذا هو الذي يقال في هذا الباب في النعي، فالأمر فيه على التفصيل الذي سمعته. باب عدد تكبير صلاة الجنائز. قد ثبت الأثر في رواية ابن هريرة وابن عباس وجابر رضي الله عنهم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يقدر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر خمسا على جنازة. فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبرها. رواه الجماعة إلا البخاري. قال: باب عدد تكبير صلاة الجنازة. على معنى أنه بدأ ببيان صفة صلاة الجنازة وكم عدد التكبيرات التي تكون فيها، فقال ما معادة التكبير ثلاث جنازة، ولم يجزم في الترجمة بشيء، ولكن ظاهر من صنيعه أنه يرى أنها أربعة، لهذا قال قد ثبت الأربع في رواية أبي هريرة وابن عباس وجابر فيما تقدم في باب الصلاة أربعة، وكلها في حديث النجاشي إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فكبر أربعة، وهذا ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعة. قال وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد بن ارقم يكبر على جنائزنا اربعه، وانه كبر خمسا على جنازه، فسالته فقال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يكبرها، فهو جمع الى البخاري. حاصل ما في هذا الباب ان الروايات ضعيفها وسقيمها وحسنها وصحيحها تردد العدد بين ثلاث الى تسع، رؤيا التكبير بثلاث تكبيرات، ورؤيا بأربع، ورؤيا بخمس، ورؤيا بست، ورؤيا بسبع، ورؤيا بثمان، ورؤيا بتسع، ولكن في كثير من أهل ضعيف وهو لا يصل إلى الاحتجاج به، والذي عليه الجماهير أنها أربع، أربع تكبيرات. ورؤيا عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفاوضون بين إذا كان صحابيا أو كان بدريا، فإن بعضهم كان يصلي على أهل بدر يكبر ست تكبيرات، كان من أهل بدر كما سيأتي عن علي أنه إذا كان من أهل بدر كبر عليه ستة، وإذا كان من الصحابة كبر عليه خمسة، وإذا كان من غيرهم لأن علي رضي الله عنه كما تعلمون كان في عهده تابعين كثير من بعده على الصحابة لأنه تأخر رضي الله عنه وأهل الخلفاء الراشدين، فكان يصلي على غير الصحابة يكبر أربعا وعلى الصحابة أربعا وعلى الصحابة خمس وعلى البدريين ست. وإلى حد ما قد يكون هذا يعني له حظه من النظر، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلى على عمي حمزة أكثر من صلاة، كان يؤتى في الجنائز يصلي عليها وكانت جنازة حمزة باقية يصلي عليها معه حتى إنه قيمنا وصلى عليه سبعين صلاة كما سبق، فقد يكون هنا من التفضيل وارد بفضله وعلمه ونحو ذلك، وسيأتي ستأتي الآثار التي أردها الشيخ في هذا. فعلى كل حال الذي عليه الجماهير أنه يكبر أربعا، يكبر أربعة تكبيرات، ولو كبر خمسا فلا ينبغي أن يمتر، أو كبر ستا فلا ينبغي أن يمتر. والأحاديث صحيحة وثابتة في الصحيحين وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا، لكن ثبوت هذه وصحة نسبتها إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي إذا ثبت غيرها، لأنها حاصلها أن تكون أو محصلها أن تكون واقعة عين، فإذا ثبت غيرها فلا تنافي، إذا ثبت غيرها ثبت أنه مثلا كبر خمسا أو ستا فلا ينفي، لأنها كما قلنا في بلمس ما يتعلق به مدة الصلاة على الغائب أن هي شهر أو ثلاثة أيام أو إلى أن يكون القبر رفضا إلى آخره، هذا كلها وردت ولكن غايتها أنها وقائع أعيان، كذلك يقال هنا إذا ثبت، على أن الأحاديث التي تروى تكبيرات لا يمكن أن يقاومها شيء لو كان هناك مجال للترجيح، فإن لا يقال مع شيئا أقوى والذي عليه الجماهير. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى على جنازة فكبرها خمسا ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله الله عليه وآله وسلم صلى على جنابه فكبر خمسا نوى الرحمة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن أبي ستا وقال إنه شهد بدرا رواه البخاري. وعن الحكم بن عتيبة أنه قال كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا رواه سعيد في سننه. واحد فهمه وجدت صلتها قبلها واسترجع في خمس دقائق وفكرة ذات المحل متى هذا قبل شهر وتنزيله وقعد يسأل هذا قلنا جب المرة هذه صلتها سبق أن يقلنا جب المرة هذه صلتها ترجع جب المرة هذه قبلها سبق أن يقلنا لا أقول لنا ما ترجع النجاة ترقى واحدة ترقى واحدة ترقى على كل حاجة كان كلام كم على ترقى ترقى واحدة ترقى لو ترقى ترقى ترقى اثنين ترقى واحدة يجب أن يكون ترقى لحسين وصور واحد واحد بقول لي طيب ترجع زوجتها ما عدا ما يتعرف هي استرجاع صحيح ما ها؟ ترقى زوجته استرجاع صحيح استرجاع صحيح صحيح. طيب يوم في أيام رمضان مستقبل انها زادان الساعة خمسة وشربنا الساعة خمسة وصلنا الساعة خمسة عندك فلوس تشرب لما نزلت دوت ومتخلى لما الساعة خمسة انها نزلت دوت لما عرفت المدينة حصلتها اربعة ونص حد قضاء او الاذان الاول والثاني الاذان اذان الصلاة الساعة خمسة اي اذان الصلاة اربعة ونص سلم هذا على دوت قبل أربعة ونصف يبني خمسة دارة وانت سبت الساعة خمسة وانا كنت الساعة خمسة قال عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى على جنازة فكبر خمسة ثم التفت فقال ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة فكبر خمسة. هذا يشبه ما تقدم أيضا من حديث حذيفة نفسه في ما تقدم معنا أيضا أنه كبر أربعا ثم كبر خمسا في جنازة في خبر من أبي ليلى رسالته وليس خليفة نعم حذيفة أربعا تقدر على جنازنا أربعا ثم كبر خمسا سأدور وقال كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر. فكما فعل زيد فعل حذيفة هنا أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم ثبت فقال ما نسيت ولا ولد يعني أنه كان المعهود عنه أنه يصلي أربعا أنه يكبر أربعا المعهود عنه أنه كان يكبر أربعا ثم كبر خمسا وثبت إليهم وقال ما نسيت ولا ولد ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان هذا الحكم مرفوع انه كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الحديث في سنده منذ كل نبي ولكن في عموم المنقول اثر عن الصحابه وعن التابعين وبعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على أن أصل أو أن الأكثر من الأربع أنه موجود وأنه وارد وأن هناك من صلى من كبر أكثر من أربع تكبيرة. ولكن الذي استقر عليه الحال بل حكى القاضي عياض ابن عبد البر أن الإجماع انعقد على أربع انعقد على أربع ولكن حكاية الإجماع في هذا يعني قد تكون متعذرة لأن الخلاف في هذه مشهور الخلاف مشهور اللهم إلا أن يكون قد استقر الإجماع أو استقر الحال استقر الحال على أربع. وعلى كل حال هذا هو مذهب الجماهير. قال وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سالم بن حميد ستا وقال إنه شهيد بدرا هذا كما أشرنا قبل قليل على أنه هناك بعض من يفاضل بين الناس من حيث أن يكون بدريا أو صحابيا أو نحو ذلك. فكان علي يكبر على البدري ستا وعلى الصحابي غير المدني خمسة وعلى سائر الناس أربعة. قال وعن الحكم بن عتيبة أنه قال كانوا يتكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا وهو سعيد بسننه. فهذه كلها تدل على أن هناك نقولا في غير أكثر من أربع ركعات أربع تكبيرات. فهناك نقول تدل على أن هناك من كفر ثلاث تكبيرات، ولكن الذي عليه الجماهير وهو المتعين أيضا أن يكبر أربع تكبيرات، لكنه لو كبر خمسا أو ستا فإنه لا ينكر. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Well, don't worry, I'll do it.